الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحن في باب الاجتهاد. أقرأ الأبيات التي يعني يدور عليها كلام اليوم. قال الناظم عليه رحمة الله: والحكم من مجتهدين كيف وقع دون شذوذ نقضه قد امتنع إلا إذا النص أو الإجماع أو قاعدة خالف فيما قد رأوا أو اجتهاده أو القيس الجلي على الأصح أو بغير المعتلي أو بغير المعتلي حكم في مذهبه وإن وصل لرتبة الترجيح فالنقض حاضل وقدم الضعيف إن جرى عمل به لأجل سبب قد اتصل. وهل يقيس ذو الأصول إن عادم نص إمامه الذي له لزم مع التزام ما له أو مطلقا وبعضهم بنصه تعلق ولم يضمن ذو اجتهاد ضيع إن يكن لا لقاطيع قد رجع إلا فهل يضمن أو لا يضمن إن لم يكن منه تول بين وإن يكن منتصبا فالنظر ذاك وفاقا عند من يحرر. هذه الأبيات كما رأيتم تكلم فيها الناظم على أمرين رئيسين. أولهما نقض الحكم الذي صدر عن المجتهد. إذا أصدر المجتهد حكما إذا أصدر المجتهد حكما المجتهد احنا عرفنا كم قسما ثلاثة. ما هي المجتهد المطلق ومجتهد المذهبي ومجتهد أنا نحب ننبه أخوتي الحاجة احنا رانا نتكلم هنا في هذا الإطار بعض التفاصيل إنما تأتي بناء على من رأى أن على الإنسان أن يلتزم مذهبا معينا. يا أخوي هكذا هذه مسألة ذا فيها بحث كبير ونظر. فالإنسان يضع الأمور مواضعها وينزلها منازل. نحن نتحدث عن من يرون بأن الإنسان إذا كان تفقه في مذهب إمام معين ولم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق فإن عليه أن يلتزم هذا المذهب. هذه المسألة فيها أخذ ورد وفيها كلام ربما تأتي الإشارة إلى بعضه. فهذا ينبغي أن يستحضره يعني طالب العلم عندما يدرس مثل هذه الكتب. إذن ذكر في هذا السياق من الأبيات حكمين. أولهما نقض الحكم الذي صدر عن المجتهد. فذكر في هذه الأبيات متى ينقض ومتى لا ينقض. متى ينقض ومتى لا ينقض. وإحنا سبق لنا بأن المجتهد ثلاث أقسام كما علمتم. فذكر هنا الأمر الثاني الذي ذكره هو أن المجتهد إذا حكم بشيء أو أفتى بشيء هل يضمن ما أتلف بسبب حكمه أو بسبب فتواه هل يضمن أو لا يضمن متى يضمن ومتى. إذن هناك أمران تكلم عليهما. ما هما؟ نقض الحكم متى ينقض ومتى لا ينقض والضمان. وفي خلال هذين الأمرين اللذين تحدث عنهما في هذا السياق ذكر مثلا الحكم اللجوء إلى الضعيف في المذهب. إذا كان هناك قول ضعيف فمتى يعمل به ومتى لا يعمل به. وذكر أيضا في طوايا الكلام على هذين الأمرين أن المقلد إذا لم يجد نصا لإمامه في المسألة ماذا يفعل؟ هل يلجأ إلى مذهب آخر إلى أصل آخر في مذهب آخر إلى نص إمام آخر أم لا يلجأ؟ هذه هي المسائل التي ذكرها هنا. وأنا قلت لإخواني بأن هذا مبني على ما سبقت الإشارة إليه. الأمر الأول نقض حكم المجتهد. واش قال فيه؟ قال والحكم من مجتهدين كيف وقع دون شذوذ النقض قد امتنع. إذا صدر الحكم من مجتهدين كيف ما كان هذا المجتهد مجتهدا مجتهدا مطلقا أو مجتهدا مذهبا أو مجتهدا فتوى فإنه لا ينقض. لكن الله أعلم ينبغي أن يقيد هذا بما إذا كان حكما اجتهاديا. إذا كان حكما شو معنى حكم اجتهاد؟ يعني حكم ما فيش نص. ماذا فيه نص؟ هذا لا لا الاجتهاد إنما يكون خارج النص فيما لا نص فيه كما يقولون الاجتهاد مع النص. إذن حكم المجتهد في الاجتهاديات لا ينقض سواء أكان مجتهدا مطلقا أو مجتهدا في المذهب أو مجتهدا في الفتوى، لكنه ينقض في هذه الأحوال التي استثناها إلا إذا النص أو الإجماع أو قاعدة خالف في مقدر أو إذا خالف النص أو خالف الإجماع أو خالف قاعدة من القواعد المتفق عليها عند العلماء. طيب وكذلك أو اجتهاده، وكذلك إذا خالف هذا المجتهد اجتهاده في شيء وهو لم يحكم باجتهاد، إنما لم ينقض الشرع اجتهاده لأنه حكم باجتهاده. أما إذا حكم باجتهاد غيره لا، إذا خالف اجتهاده. أو القيس الجلي، وكذلك إذا خالف القياس الجلي، سيتأتي أمثلة. خالف القياس الجلي، قياس الذي لا يختلف فيه، أو حكم بغير المعتلي، وهذا إذا كان يعني مقلدا في مذهب معين فترك المشهور وحكم بغير المشهور وهو الذي أشار إليه بقوله المعتلي، أو بغير المعتلي حكم في مذهبه بغير المعتلي، ففي هذه الحالات ينقض حكمه. أمثلة يعني نذكر مثلا، نقولنا إذا خالف النص مثلا، يقول نص قرآني مثلا، يقول الأخ لأم يحكم، جي قضية يحكم فيها يقول الأخ لأم لا يرث، لا يرث الأخ لأم لا يرث مع عدم وجود حاجب يحجب الأخ لأم، لأن الأخ لأم يرث إما ثلث وإما السدس، إذا كان واحدا فإنه يرث السدس، وإذا كان أكثر من واحد فإن الأخ لأم المتعدد يشترك في الثلث الذكر والأنثى فيه سواء، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذا جاء حاكم وحكم بأن الأخ لأم هذا لا يرث مع أنه غير محجوب بأب أو ابن أو جد أو بنت، الذين يحجبون الأخ لأم الستة ما هو محجوب حكم عليه، هذا ينقض حكمه، هذا ينقض لأنه خالف نصا. وربنا قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخون أختون فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فإذا خالف هذا وحكم فإنه يرد إذا خالف نصا، لأن هذا ليس حكم اجتهادي كما قلنا. مخالفة النص هذا من الكتاب، مثلا مخالفة النص من السنة، مثلا يجي يقول له واحد أنا أعطيت الواحد مال، أعطيته مليون مثلا باش يعطيني زوج قناطر قمح في الصيف، هذا سلم، يجي هو يقضي ويحكم يقول هذا بيع باطل، هذا يرد لأن هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ورد هذا عن أن الناس كانوا يسلفون في هذا في المكيل والموزون، من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فهذا كذلك يرد، هذا نص. ومثال مخالفة الإجماع مثلا إذا قال بأن الأخ يحجب الجد، الأخ يحجب الجد، حكم بأن هذا الأخ هو الوارث وأن الجد جد يعني بول آب لا يرث، لأن السلف اختلفوا في الجد. بعضهم قال بأن الجد يحجب الإخوة لأنه أب، وبعضهم قال لا، الفريق الثاني من السلف قالوا لا، الجد إما أن يعني له أحوال، إما أن يأخذ السدوس، وإما أن يأخذ الثلث من رأس المال أو ثلث الباقي أو يقاسم الإخوة، فهؤلاء جعلوا الجد حاجبا، وأولئك كذلك يعني جعلوه إما مقاسم وإما صاحب سهم. فإذا جاء هو وقال بأن الآخر يحجب الجد فهذا قد خالف الإجماع، لأنه أحدث قولا غير معروف عند السلف. وكذلك إذا خالف قاعدة من القواعد، قاعدة من القواعد مثل لها الشارح هنا بما بالمسألة المعروفة بالسريجية، منسوبة إلى بعض أتباع الإمام الشافعي رحمه الله، قال بأن الرجل إذا قال لامرأته إن طلقتك فأنت طالق قبلها ثلاثا، كان غير ما جابوا لناش هذا المثال، يعني تعصر ذهنك وتكدح وتتعب باش تفهمه. إذا قال لامرأته أنت طالق إن طلق، أنت طالق إن طلقتك، أنت طالق إن طلقتك فأنت طالق قبلها ثلاثا، هذا ابن سريج قال بأن هذا الطلاق لا يقع، لأنه إذا كان طلق قبلها ثلاثا فهذه رابعة، والرابعة ما هي موجودة. فقال بأن هذا، فمن حكم مثلا بأنها العصمة لمن قال هذا باقية فهذا يرد قوله، لأنه خالف قاعدة متفق عليها بين أهل العلم، وهو أن الشرط يقارن المشروط، وستقرؤون في الشرح هذا لا أطيل يعني يمكن الإتيان يعني مثال آخر فيما خالف القاعدة التي يكون أهل العلم متفقين عليها. فقالوا إذا خالف قاعدة من القواعد المتفق عليها فإنها ترد، وهذا ما أشار إليه بقوله هنا واش قال، أو قاعدة خالف فيما قد رأوا أو اجتهاده. وكذلك إذا خالف اجتهاده، إذا خالف اجتهاده فإنه يرد. وكذلك إذا خالف القيس، والمراد بالقيس قياس، العامة احنا عدنا يقولوا القيس، لكلمة عربية ولكنهم جعلوا موضع القاف القيس، كانوا في الماضي يجيبوا الميت في الماضي كان يجيبوا به قيسولو شعال قداش قبره، ما كانش هذه وسائل الحفر كما الأنسالة وكذا، فيروح يقيسولو يعني، والله يقيسوا الحذاء، يقيس رجله، الإنسان يروح يشري صباط المرتو واش يصنع له، يجيب خيط ويقيس رجلها يروح هو يشري لها صباط، أما الآن إحنا نسنا قاع يشري وحده يقيس لها رجلها يعني، ويديه اللي يصنع الحذاء يقول له ها هو القيس ويصنع له صباط على حسابه القيس. فهذه كلمة عربية القياس قيس، يعني ها هو قياسها. المهم نرجع لما نحن فيه، إذا خالف الحاكم ماذا؟ القيس الجالي في حكمه فإنه يرد. مثلا مسألة شهد عليها كافر فقضى بشهادة الكافر، فقالوا بأن هذا خالف القياس الجالي، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأولئك هم الفاسقون ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، فعلل عدم قبول الشهادة أو ذكر وصف الفسق في سياق عدم قبول الشهادة. على كل حال إذا لم تصلح هذه الآية فقول الله سبحانه وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وعدم قبول شهادة الفاسق أو الأمر بقبول بإشهاد العدل بإشهاد المسلم العدل يدل من باب أولى على يدل على أن الفاسقة لا تقبل شهادته غير العدل، ويدل من باب أولى على أن الكافر لا تقبل شهادته. لكن هذا والله أعلم ينبغي أن يقيد بعدم السفر، فإذا حكم بقبول شهادة الكافر في السفر حيث لا مسلم فهذا ينبغي أن ينظر فيه، لأن بعض أهل العلم قالوا بأن شهادة الكافر تقبل في السفر محتجين بما بالآية التي في سورة المائدة. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم. كلمة غيركم هنا العلماء مختلفون في معناها. المهم أنه إذا خالف القياس الجلي فإنه ما له فإن حكمه ينقض. هذا الذي عناه بقوله أو اجتهاده أو القيس الجالي على الأصح أو بغير المعتلي حكم في مذهبه أو اتبع أو حكم بشيء في مذهبه ضعيفا بشيء في مذهبه ضعيف فكذلك ينقض. لكن متى ينقض حكمه؟ إن حكم بشيء ضعيف في مذهبه. قالوا إن كان مقلدا. أما إن وصل إلى مرتبة الترجيح وهو مجتهد الفتوى إذا بلغ مرتبة الترجيح فإن حكمه لا ينقض لأنه أقدم عليه على علم وبين فهو أهل لهذا. لهذا قال أو اجتهاده أو القيس الجلي على الأصح أو بغير المعتلي حكم في مذهبه وإن وصل لرتبة الترجيح فالنقض إن حضل. معنى حضل يعني امتنع. ثم ذكر أمرا آخر استطرادا وهو إنما ذكر هنا كما قلنا النقض والضمان. ذكر متى يعمل بالقول الضعيف في المذهب. وقدم الضعيف إن جرى عمل يعني أن الضعيف القول الضعيف في المذهب يعني يعمل يعتمد ويعمل به بشروط أشار إلى بعضها وترك بعضها. أن يكون السبب الذي عدل عن المشهور من أجله متصلا بنا بأن يكون مثلا فيه جلب مصلحة أو دفع مفسدة. هذا الشرط الأول أن يكون ذلك لأجل جلب مصلحة أو دفع مفسدة. الأمر الثاني أن يكون العمل موافقا لقول بعض أهل العلم ممن هو أهل للترجيح. والأمر الثالث في العمل بالضعيف أن يثبت العمل أو جريان العمل بالقول الضعيف بالبينة بأن هذا عامل به الناس وشاع بينهم وجرى بينهم. وهناك أمر الله أعلم لم يذكره الشراح في هذا وهو أن لا يخالف نصا. ما إذا كان هذا ضعيف يعني مثلا هناك نص يرده فهذا لا ينبغي أن يعمل به جرى به العمل ولم يجري به العمل. ونقول لكم هذه المسائل كما هكذا التي في المذاهب مع عدم التدقيق فيها ومع ما في النفوس من أهواء وجد فيها بعض الناس ما له مدخل. أنت كي تقول القول الضعيف لا يعمل به لأنه جرى به العمل والشرط الثاني جلب مصلحة ودفع مفسدة نقول لك هذا ما لم يكن هناك نص يمنع ويرد هذا القول. إذا كان كما هكذا صح. إذا لم يكن لا فلا مصلحة في مخالفة النص إذا كان هذا نهيا ففيه مفسدة وإذا كان هذا أمرا ففيه مصلحة. فكونك تخالفه وتقول بأن هذا فيه خلافه والأوامر من الشارع إنما جاءت لجلب المصالح والنواهي إنما جاءت لدرء المفاسد فهذا فيه نقض على الشارع. إذن لهذا قال هنا بأن الضعيف يعمل به وقدم الضعيف إن جرى عمل به لأجل سبب قد اتصل. ثم ذكر مسألة أخرى أيضا قبل أن يصل إلى الضمان وشني إذا عدم المقلد العارف اللي قالها هنا وهل يقيس ذو الأصول إن عدم نص إمامه الذي له لزم. شخص مقلد في مذهب ما مثلا لم يجد في هذه المسألة نصا لإمامه ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ إذا عدم المقلد العارف لكن إذا كان عارفا بعلم الأصول أصول إمامه وإذا عدم المقلد العارف بعلم الأصول أو بعلم الأصول على وجه العموم نصا للإمام الذي يتبعه في مسألة ما فقد اختلف فيما له أن يعمل، ماذا يفعل؟ قيل يجوز له القياس مع التزام أصول إمامه، يعرف الأصول تاع إمامه، مثلا كونه كان يقدم عمل أهل المدينة، كونه كان إذا اختلف الصحابة مثلا لا يتخير وإنما يرجح، كونه كان يقول بسد ذرائع الفساد إلى آخره. فقيل القول الأول هو أنه قال إذا كان ما دام عارفا بأصول إمامه فإن له أن يقيس، فإن له أن يقيس، وهذا ما عليه أكثر المالكية. وقيل يجوز له القياس مطلقا ولا يتقيد بأصول إمامه، وهذا ما عليه اللخمي في تصرفاته. شكون اللي يحفظ البيت هذه؟ الناس كي شافوه يقيس على غير أصول مالكي حتى قالوا فيه ذلك البيت المعروف، كما هتك اللخمي مذهب مالكي، ما هتكو هو جدال المذهب مالك، يعني كان واسع النظر، فإذا لم يجد في المسألة يعني قاس وخرج على أصول غير مالكي، فقيل إنه يعني هتك مذهب مالكي، ما في هتك، هذا علم. وقيل يجوز له القياس مطلقا ولو على غير أصول إمامه. والقول الثالث يعني فيه تفصيل لا داعي للوقوف عنده. البيت الموالي ذكر فيه المسألة الثانية التي فيها هذه الأبيات، ما هي؟ ولم يضمن ذو اجتهاد ضيعا إن يكلا لقاطعين قد رجع، ولم يضمن ذو اجتهاد رجع إن يكلا لقاء ذو اجتهاد رجع ذو اجتهاد زيد ضيعا إن يكلا لقاطعين قد رجع. إذا أتلف المجتهد بفتواه شيئا، هذا مجتهد إذا أتلف بفتواه شيئا، يعني مثاله ماذا؟ أفتى بهدم شيء، أفتى بهدم بناية مثلا أو حكم بها، فإذا حصل وترتب على فتواه إتلاف شيء ورجع عن فتواه، فإن رجع لقاطع إما أن يرجع لقاطع وإما أن يرجع لا لقاطع، يعني سبب رجوعه إما أن يكون لأنه خالف قاطعا من قواطع الشرع وإما أن لا يكون قد خالف، فإن خالف قاطعا من قواطع الشرع فإنه يضمن، وإن لم يخالف فلا يضمن. هذا قال ولم يضمن ذو اجتهاد ضيع إن يكلا لقاطع قد رجع. فإذا أتلف المجتهد بفتواه وبحكمه شيئا ثم رجع عن ذلك فإنه لا يضمن ما أتلف. ليه؟ لأنه عمل ما عليه وهو بذله وسعه في الوصول إلى حكم الله في المسألة، وهو أهل لذلك ولم يخالف قاطعا. أما إن خالف قاطعا فقد تبين لنا بأن بذله للوسع لم يكن كما ينبغي، لأن هذا قاطع لا ينبغي أن يجهله أوساط الناس، فكيف بعلمائهم ومجتهديهم؟ فقد بذل ما عليه، كما كنا قبل قلنا بأنه لا ينقض اجتهاده. ليه لا ينقض اجتهاده؟ ربما هذه فتنة. علاش لا ينقض اجتهاده؟ لأنه إن نقض اجتهاده مع عدم مخالفته مثلا لنص أو إجماع أو قياس جلي، حتى ولو تبين أن غيره أصواب منه، لكن في حدود أنه لم يخالف نصا ولا إجماعا ولا قياسا جليا ولا ولا ولا. ليه؟ لأنه تنقض وغدا يعاود واحد آخر ينقض، والقاضي والحاكم إنما نصب لفض النزاع لا لتكثير النزاع، فيلزم التسلسل. هذا ينقض وهذا ينقض خلاص. هذه قواعد علاش داروها أهل العلم. كذلك هنا لا يضمن ما لم يخالف قاطعا. هذا إذا كان مجتهدا. أما إن لم يكن مجتهدا وأتلف شيئا بفتواه أو بحكمه، لا لم يكن مجتهدا وأتلف شيئا بفتواه أو بحكمه، إحنا في المجتهد الذي هو مأجور على كل حال، إن لم يكن مجتهدا وأتلف شيئا بفتواه أو بحكمه، فإما أن يتولى تنفيذ ذلك بنفسه هو المنفذ، وإما أن لا يتولى. فإن لم يتولى تنفيذ ذلك بما أفتى به أو حكم فهذا مختلف فيه. فقال المازري رحمه الله تعالى يضمن لأنه أتلفه بغير حق لكان غير مجتهد، وقال غيره لا يضمن لأنه وقال غيره لا يضمن. ليه؟ الذي قال هذا هو ابن رشد، لأنه غرور بالقول وليس هو المنفذ، وهذا هو الذي أشار إليه بقوله ولم يضمن ذو اجتهاد ضيع إن يكلا لقاطع قد راجع، هذه واضحة. إلا فهل وإلا وإن لم يكن مجتهدا فهل يضمن زيد فهل يضمن أو لا يضمن إن لم يكن منه تول بين. ما معنى تول؟ إن لم يتولى تنفيذ ذلك بنفسه. أما إن تولى تنفيذ ذلك بنفسه فإنه يضمن. ثم البيت الأخير وإن يكون منتصبا، وهذا كله فيما إذا كان هذا الذي حكم أو أفتى غير منتصب. أما إذا كان منتصبا مع أنه مقلد فهذا رجح بعض الناس بعض أهل العلم ومنهم الحطاب رحمه الله أنه يضمن. إذا كان منتصب، وش معنى منتصب؟ معين، فهمت؟ معين مع أنه مقلد فجمع أكثر من شر، كونه معينا دائما وكونه مقلدا. وإن يكون منتصبا، هذا معنى منتصبا، وإن يكون منتصبا فالنظر ذاك وفاقا عند من يحرر. هذا معنى الأبيات باختصار، وبه ينتهي باب الحديث عن الاجتهاد، ويأتي بعده باب المقلد. وكما قلت لكم هذه التفاصيل أو معظم هذه التفاصيل مبنية على أن الإنسان يلتزم مذهبا معينا، والحق أن الإنسان الذي يعني يعلم كلام الله أو كلام رسوله ويفهم معناه ويجد في مذهبه ما يخالفه فهذا يتبع النص إن كانت لديه القدرة على فهمه عن الله وعن رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ولنسرد شرح الشيخ محمد الأمين الشنقيطي على هذه الأبيات، فلتتفضلوا. هذه مسألة لم نتعرض لها. خليل بن إسحاق المالكي ذكر بأن القاضي هو نفسه ينقض حكمه إن تبين أن غيره أصوب ما لم يخالف النص الإجماع وغيره، هذه ينقض. لكن حتى ولو لم يخالف وتبين أن غيره أصوب هو الذي ينقض حكمه، يشرع له بل يجب عليه ينقض حكمه. رب هل أدركتم السبب في كونه هو الذي ينقض؟ علاش؟ نعم، لأنه إن نقض غيره غادي يكثر النزاع، فإذا تبين أن غيره أصوب ففي مختصر خليل بأنه هو ينقض حكمه. ليه؟ يعني هذا يرجع إلى ربه وتبين بأن غيره أصوب فيرجع عنه حتى ولو لم يخالف لا نصا ولا إجماعا. وكونه هو الذي ينقض حكمه لأن فيه تقليلا للفساد، لأنه إذا جاء واحد آخر ينقض له. الآن راهي موجودة، لو كانت المحاكم اللي في الدول الآن شرعية، في الحقيقة كاين محكمة عليا، كاين محكمة ابتدائية، كاين محكمة مليح، هذا التدرج مليح زين. علاه؟ لأن الناس الذين يتولون الحكمة ما عندهم علم، وكي نقول ما عندهمش علم يعني ما عندهمش علم شرعي في الغالب. لهذا هذه المنازل زينة حتى يقل ماذا؟ حتى تقل المخالفة. لكن لو كانت هذه الأمور تمشي على الشرعي، فينظر مثلا الأعلام فيما حكم به غيره، يمكن نقول هذا لا بأس به، حتى تصف الأحكام وتقلب على وجوهها وينظر فيها، هذه والله أعلم لا بأس بها هذا التدرج. ليه؟ لأن بكري كان القاضي مجتهد، أما الآن كاين شراني، كون الأحكام ليست شرعية، وكون الذي يتولاها حتى فيما يحكم به قد يكون قاصرا. وأنا كثير ما رأيت بعض الموثقين هذو الأيام، كان وثيقة حاكم فيها واحد بأن الأخت لأب أعطاها ثلث، الأخت لأب أعطاها الثلث مع البنت، معروف مع البنت أعطاها الثلث. هذا يعني كثير ما تجد هذا عند الموثقين أو عند غيرهم حتى عند القضاة. تفضل. بارك الله فيك، تفضل. لا اذا نص او اجماع او قاعده مخالفه ما قد راوا، لان محل ما ذكر تجريد قبل ذكر، يعني ان محل ما ذكر في المنع نقضي حكم المجتهد محله ما لم يخالف نصا او اجماعا قاعده، وخالف واحدا منها نقض فينقضه هو وغيره، مثال مخالفه الكتاب ما لو حكم بان بعض الورقه المذكوره في القران لا يرد، مثال مخالفه السنه ما لو حكم بفساد السلم في الحيوانات، مثال مخالفة الإجماع ما لو حكم بأن الأخ يحجب الجدة في الميراث، مثال مخالفة القواعد ما لو حكم بتقرير النكاح في مسألة معروفة بسريجية مسوبة كلام سريج الشافعي القاضي الإمام، وهي أن من قال لزوجته إن طلقت في فرع طالق مقابله ثلاثة ثم طلقها لا يلزم، لأن ثلاثة معلقة على الطلاق يقدر مجيئها، فتكون الطلقة المعلقة عليها رابعة، وترتفع ثلاثة قبلها تكون الطلقة المعلق. وين هو المعلق في قوله إن طلقتك فأنت طالق قبلها ثلاثة؟ معلق وين هو؟ ها؟ طلقة المعلق عليها هي هذه الرابعة. نعم تفضل. غيره تفضل بارك الله. أو اجتهاد أو القيس الجلي على الأصح، يعني أن حكم المجتهد ينقض أيضا إذا ظهر أنه خرج فيه عن رأيه وما يؤدي إليه اجتهاده. هذا لماذا؟ لماذا جعله بأنه ينقض في هذه الحالة إن خالف إن ترك اجتهاده؟ يعني الشرع إنما صوبه وإن أخطأ لأنه اجتهد، أما إذا ترك اجتهاده وذهب يقلد غيره فقد حكم على نفسه بالتقليد، فهذه هنا ينقض حكمه. تفضل. بأن قلد غيره وترك اجتهاد نفسه سواء كان تقليده للغير بالتزام أو بدونه، فقوله أو اجتهاده معطوف على ما قبله أي أو خالف اجتهاده، فإن حكمه ينقض، ولكن في هذه المسألة ينقضه هو فقط لا غيره. وقوله أو القياس الجلي يعني أن حكم المجتهد ينقض مطلقا إذا خالف القياس الجلي وهو الذي لا شك في صحته، ومثاله ما لو حكم بش... حكم بشهادة الكافر، فإن الله تعالى قال في الفاسق: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فيقضي القياس الجديد أرد شهادة الكافر قياسا أحرويا على الفاسق. وقوله على الأصح راجع لجميع المسائل التي ذكر أنه ينقض فيها حكم المجتهد في قوله إذا نص إلى آخره. ومقابل الأصح قوله عبد الحكم أنه لا ينقض ولو خالف نصا أو إجماعا إلى آخره. تفضل يا رواك الله. يعدل. ومحل هذا فيما إذا لم يبلغ رتبة مجتهد الترجيح، فإن بلغها فلا ينقض حكمه لغير المشهور لأنه هو يرجحه باجتهاده. وقال الطرطوشي: لا يلزم المقلد لمذهب تقليد ذلك المذهب في الحكم والفتوى، وهو قريب من قول اللقمي بالتقليد. الله يرحم الطرطوشي، درر عن سلفنا ما تحصيش يعني. الناس هذه يعني بعض المسائل التي فيها نزاع ما أطبق عليها الناس. لا يلزمك الطرطوشي، لا يلزم المقلد لمذهب تقليد ذلك المذهب في الحكم والفتوى، حتى ولو كان مقلدا لذلك المذهب في الحكم والفتوى يمكن، حتى وإن كان هو راه متمذهب لكن في الحكم والفتوى يمكن يختلف. هذا عند علماءنا المتقدمين الله يرحمهم، وهذا شأن اللخمي كما رأيتموه. غير بارك الله فيك، تفضل. قدم الضعيف إن شراع مد به لأجل سبب قد اتصل، يعني أن الضعيف إذا جرى به العمل يقدم على المشهور، ولكن لذلك شروط، منها أن يكون السبب الذي عدل عن المشهور من أجله متصلا بنا أي موجود، ويشترط أن يكون العمل موافقا لقول، وأن يثبت العمل بالبينة، وأن يكون مجريه الأول أهل للترجيح. علاش قلت لكم في المسألة نتاع ما جرى به العمل؟ هذه العبارة فضفاضة، سحبها الناس على كثير من الأمور المبتدعة. قال هذا جرى به العمل، وصار بعض الناس يأصلوا فيها ويكتبوا فيها جرى به العمل عند المالكية، حيث تقيد صارت منفذا. يعني ما نحبش نذكر لكم أمثلة، ربما تتعرفوها هذه مشات خلاص، صار الناس يذكرون جماعيا. حوس انت على كتاب من الكتب جهرا مثلا في المسجد، يذكرون جماعين جهرا في المسجد في اطبار الصلوات، حوس على كتاب من الكتب قال هذه معليش جرى بها العمل. زيد لكم حاجه اخرى جرى بها العمل، مش يعني ما نحبش نذكر يعني في راسي كثير من هارك ما نحبش نذكرها، انتم راكم عارفينها. جرى به العمل، الامام يفتح للناس يجلس مثلا في المحراب ويرفع يديه ويفتح لهم في اطبار الصلوات، جرى بها العمل. اذا دخلنا هذه في الدين خلاص، هي جرى بها العمل إذا ما فيش مخالفة لما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما يش مخالفة القول، ما يش مخالفة العمل السلف. أما إذا جرى به العمل، وهذه كانت مصيبة عند بعض الناس، هذه الذي جرى به العمل فخرجوا بها عن ما أراده بها أصحابها الله يرحمهم، هم ما أرادوا بها ما حصل على الناس. فضل. ذكر هذه الشروط صاحب نور البصر، فالمتأخرون من أهل المذهب لهم تصحيحات وترجيحات لبعض الروايات والأقوال. راك تشوف لبعض الروايات والأقوال، الروايات تعمل تاع الإمام والأقوال تاع تلاميذه، أما إحنا لا، صار هذا قالها فلان قالها شيخي فلان وخلاص ونحل لك القربة. أروح. صاروا لا يقبلون من المرأة دعوى انقضائها في أقل من 3 أشهر، مع أن القول بعدم تصديقها ضعيف جدا. طيب هذا قول ضعيف، ولكن هذا سد لذرائع الفساد. المرأة جيت تقول كملت عدتي مثلا في 20 يوم، والله والله والله والله كذا، هذه ممكن. أشوف المثال اللي ذكروه في الغافل في العمل بالقول ضعيف ممكن. جعفر بارك الله فيك، راك تراجع وحس بأنك تقرأ الشرح في دارك. تفضل كملوا. وهل يقيس ذو الأصول إن عدم نص إمامه الذي له لزم مع التزام ما له أم مطلقا، وبعضهم عدم نص إمام في مسألة عدم. اختلف فيه المالكية على ثلاثة أقوال. الأول أنه يجوز له قياس مع التزام مال إمامه من الأصول، فلا يقيس المالكي على أصول الشافعي مثلا إذا خالفت أصول المالك، وهذا قول ابن رشد والمازري والتونسي وأكثر المالكيات. الثاني يجوز القياس مطلقا ولو على غير أصول مذهبه مع وجود أصول مذهبه، وهذا قول اللخمي وفعله كما تقدم. الثالث أنه يلزمه التعلق بنصوص إمامه، فلا يفتي ولا يحكم إلا بشيء سمعه منه، وهو نص ابن العربي وظاهر كلام الباري. سبحان الله، ابن العربي متحرر، ربكم متحرر ورجل صاحب حديث في كثير من الأحيان، ومع ذلك في هذه المسألة يعني خالف مثلا اللخمي، مع أن الذي ينظر في شروح ابن العربي وكتبه يلقاه رجل صاحب حديث، إذا كان الحديث صح عنده ما يهموش، حتى إنه قال بأن الإنسان إذا ما وقفش بعد الغروب خلاص حج صحيح، أخذ بحديث عروة بن مضرس اللي فيه وقف ساعة أو نهار، مع أن المالكي عندهم اللي ما يوقفش بعد غروب الشمس هنا ألا حج له، ومع ذلك في هذه المسألة يعني كان في صف المضيقين. تفضل. وظاهر كلام الباجي فإن لم يجد نصا ولا أصلا في مذهبه وجب عليه اتباع نص غير إمامه، ثم أصل غير إمامه، إذ لا يجوز له الخروج على الأدلة، فتحصل أن الأول نص إمامه. شوف كيف نص إمامه، فإن لم يجد أصل إمامه، فإن لم يجد أصل إمامه نص غير إمامه، فإن لم يجد نص غير إمامه أصل إمامه. أنا أسألكم، ما هو الفرق بين مراعاة نص الإمام وأصل الإمام؟ ليه مثلا قال، عن كان هذه مسألة تفصيلية وهي كما علمتم في إطارها، قال اتبعوا نص إمامي، وش معنى نص إمامي؟ قال هذه يجوز أو لا يجوز أو كذا أو كذا، صريح. فإن لم يجد الأصل، ثم بعد ذلك نص غيره، لأنه جاهز، فهذا كلام جاهز بخلاف الآخر، فإنه ربما لا يكون أهلا لكي يجتهد فيه. لهذا رتبوه نص إمامه، أصل إمامه، زين، نص غير إمامه أصل. أكم تشوف إشعال اجتهدوا به الإنسان، يعني كم قيدوا وكم نظموا ورتبوا به، يقل الزيغان والخروج عن الشرع. أكم تشوف كيف؟ تفضل. ترى أن الأول نص إمامي، ثم أصل إمامي، ثم نص غير إمامي، ثم أصل غير إمامي. واختلف المالكي في المالك الذي لم يجد نصا في مذهبه في المسألة ووجدها منصوصة للشافعي وأبي حنيفة، معا أيهما يقدم؟ فقيل الشافعي لأنه تلميذ مالك، وقيل أبو حنيفة لأنه أقل خلاف مع مالك. أشوكي. تفضل. بارك الله فيك. زيد. إلا فهل يضمن أو لا يضمن؟ إلا فهل يضمن متولى بين، يعني أن المتلف شيئا بفتواه أو حكمه إن لم يكن مجتهدا بأن كان مقلدا ولم يتولى التنفيذ بنفسه اختلف في ضمانه، فقيل يضمنه وهو قول المازري لأنه أتلفه بغير حق، وإن لم يتقدم له اشتغال بالعلم. يعني يضمن ويؤدب هذا المقلد الذي أتلف بفتواه شيئا، يضمن ويؤدب. أما ضمانه لأنه أتلف مال الغير، وأما تأديبه فلأنه تجرأ على ما ليس له. نعم. وهذا في غير المنتسب لدليل قوله وإن يكن منتصبا فالنظر ذاك وفاقا عند من يحرم، يعني أن غير المجتهد إذا كان منتصبا للقضاء أو الفتوى وأتلف شيئا بواحد منهما ثم رجع في الذي يقتضيه النظر ذاك، يعني التضمين وفاقا عند من يحرر أي يحقق المسائل، يعني به الخطاب شارح الخليل، فإنه نص على ذلك عند قول خليل مبينا لما به الفتوى، وإنما ضمن المنتصب لأنه يحكم بفتواه وينفذ حكمه، فهو كالشاهد يرجع عن شهادته. هو كالشاهد مدام منتصب، شبهه بالشاهد الذي يرجع عن شهادته، شخص شاهد لشخص بشيء ثم ترتب على شهادته إتلاف شيء ثم قال لهم لا أنا ما بطلت من الشهادة يضمن، فكذلك هذا الذي انتصب ونفذ الحكم. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.